قناة المحراب تقدم الحمد لله الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما رزقتنا بما خلقتنا بما أنعمت علينا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد على نعمة الصيام والقيام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في غزة اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في غزة اللهم إنك ترى مكانهم وتعلم حالهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم اللهم الطف بهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم قوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا معطي يا الله يا عفو يا الله يا غفور يا الله يا جبار يا الله يا سلام يا الله يا رحيم يا الله يا ودود يا الله يا لطيف يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من له خزائن الدنيا والآخرة، نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك ألوفهم وذلت لك جباههم. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، عز جاهك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. سبحانك وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا قيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان